بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه المحاضرات 11 من تفسير سورة يونس، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. يستخبرونك عن الميعاد، عن البعث بعد الموت، أو عن العذاب الذي أوعدوا به إذا استمروا على إصرارهم على كفرهم وبغيهم وعنادهم. أحق هو؟ هل البعث بعد الموت حق؟ من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ويستنبئونك أحق هو؟ قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. كذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، وشتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك. أما تكذيبه إياي فزعمه أنني لن أقدر على بعثه، وما بدء الخلق بأهون علي من إعادته، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وشتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك. شتمه إياي زعمه أني اتخذت ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. ويستنبئونك أحق هو؟ البعث بعد الموت إي وربي إنه الحق. العذاب الذي وعدوا به إن استمروا على بغيهم وعنادهم وكفرهم إي وربي إنه لحق. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. هذه الآية ليس لها نظير في القرآن الكريم، إقسام على البعث، إلا في آيتين أخريين يأمر الله تعالى فيهما رسوله أن يقسم على من أنكر المعاد، أن يقسم به بذاته المقدسة على من أنكر المعاد. في سورة سبأ يقول الله جل جلاله: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. في سورة التغابن زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. إي وربي إنه لحق، ليس مجرد إرهاب وليس مجرد تخويف فحسب، بل هو واقع ليس له من الله دافع. وما أنتم بمعجزين، ما أنتم بفائتين ربكم عز وجل بهرب أو بامتناع، أنتم في قبضته وسلطانه. إذا أراد بكم فعل ذلك فاتقوه في أنفسكم أن يحل بكم غضبه. إي وربي إنه لحق. لقد روى الشيخان حديث أنس يقول: بينما نحن مع رسول الله في المسجد إذ دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال: أيكم محمد؟ قالوا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال: ابن عبد المطلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال: إني أسألك فمشدد عليك في المسألة فلا تيل علي في نفسك، ما تزعلش مني أنا طبيعتي شديدة. فقال سلمان ذلك، قال أسألك بربك وربي من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال اللهم نعم. فقال أنشدك الله، الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك الله، الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك الله، الله أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال اللهم نعم. قال آمنت بما جئت به، وإني رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام ابن ثعلبة أخو بني سعد ابن بكر. وهم إني هذا الرجل رجع إلى قومه، أول كلمة قال بئسة اللات والعزة. قالوا مه وحدة وحدة، كف عن هذا، اتق البرص والجزام، اتق الجنون، ستفتك بك آلهتنا، ستصيبك بالبرص وبالجنون وبالجزام. قال وينكم، إنهما والله ما يضران ولا ينفعان، إن الله قد بعث إليكم رسولا وأنزل إليه كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه، فوالله ما أنسى في ذلك اليوم في حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلما. فكان سعدا على قومه، وكان يمنا على قومه رضي الله عنه. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. إن الظلام يودون إذا قامت القيامة لو افتدى أحدهم من عذاب الله بملء الأرض ذهبا. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم، ولهم عذاب أليم. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ما لم يخطر لهم على بال. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، يبصرونهم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. نعم، ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. لو أنها تملك كل ما على الأرض من صنوف النعم وأنواع الملك، وأمكنها أن تجعله فداء لها من ذلك العذاب يوم القيامة، لافتدت به ولم تدخل من ذلك شيئا. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، إصرار الحديث خفض الصوت به. والندامة ما يجده النفس الإنسان في نفسه من الألم والحسرة عقب كل فعل يظهر له ضرره، أحيانا يجهر بالندامة فيقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. وأحيانا يخفيه ويكتمه عندما لا يجد فائدة من إعلانه اتقاء للشماتة أو الإهانة. وأسر الندامة، أسروا غمهم وأسفهم على ما فعلوه من الظلم عندما عاينوا العذاب بأبصارهم، عندما برزت الجحيم وأيقنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. فما مثلهم إلا كمثل من يقدم للصلب يثقله ما نزل به من الخطب الجلل، ويغلب عليه الحزن الفادح والألم الجارح فيخرسه، لا يستطيع أن ينطق ببنت شفا ويبقى في هذا الغم جامدا مبفوتا لا حراك به. وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون، لقد قضى الله بينهم وبين خصومهم بالحق وبالعدل. من خصومهم؟ الرسل. من خصومهم؟ المؤمنون بالله. من خصومهم؟ من أضلوهم وظلموهم من الضعفة والمرؤوسين الذين كانوا يغرونهم بالكفر ويصدونهم عن الإيمان. اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وإنهم لكاذبون، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. هذا المعنى أيضا جاء في سورة سبأ في قول الله جل جلاله: وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. أو قوله تعالى: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أو قوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق، الخلق كله لله والأمر كله لله، فمن بقي له شيء فليأخذ، ووعده حق كائن لا محالة جل جلاله. فلله جل جلاله ملك السماوات والأرض وما فيهما من العقلاء ومن غير العقلاء، فليس للكافرين به شيء يملكونه فيفتدون به أنفسهم من ذلك العذاب، بل الأشياء كلها لله. فليتذكر من نسي، ولينتبه من غفل، وليعلم من جهل أن لله وحده جميع ما في العوالم العلوية والسفلية، يتصرف فيها كيف يشاء، ولا يملك أحد من دونه شيئا من التصرف والفداء في يوم البعث والجزاء. ليس يا قوم يستوي سعي بان ومن هدم، سيقيم المفرطون غدا مأتم الندم، ويقول الذي أطاع طوبى لمن خدم. ألا إن وعد الله حق، كل ما وعد الله به على ألسنة رسله حق لا ريب فيه، لأنه وعد المالك القادر الصادق الوعد الذي لا يعجزه شيء. ولكن أكثر الكفار ينكرون البعث والجزاء، لا يعلمون أمر الآخرة لغفلتهم عنها وقصور أنظارهم على الوصول إلى ما يكون فيها. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون، إليه مرجعهم. إنه تعالى المحيي المميت، لا يتعذر عليه فعل ما أراد من الإحياء أو الإمادة. ثم إليه ترجعون حين يحييكم بعد موتكم ويحشركم إليه للحساب والجزاء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يمتن الله جل جلاله على خلقه بما أنزله إليهم من القرآن العظيم، موعظة زاجر عن الفواحش، شفاء لما في الصدور من الشبه والشكوك، إزالة ما فيها من رجس ودنس، وهو هدى ورحمة تحصل به الهداية والرحمة من الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، جاءكم كتاب جامع لكل ما تحتاجون إليه من المواعظ الحسنة التي تصلح أخلاقكم وأعمالكم، والشفاء للأمراض الباطنة، والهداية للصراط المستقيم، والرحمة الخالصة للمؤمنين. فالآية جمعت إصلاح القرآن لأنفس البشر في أربعة أمور: الموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب بذكر ما يرق له القلب فيبعثه على الفعل أو الترك، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، الشفاء بما في القلوب من أدواء الشرك والنفاق وسائر الأمراض التي يشعر صاحبها بضيق الصدر كالشك في الإيمان والبغي والعدوان إلى آخره، الهدى إلى طريق الحق واليقين، البعد عن الضلال في الاعتقاد والعمل، الرحمة للمؤمنين ما تثمره لهم هداية القرآن وتفيضه على قلوبهم. فموعظة القرآن وشفاءه لما في الصدور من أمراض الكفر والنفاق وجميع الرذائل، وهداه إلى الحق والفضائل، موجهات إلى أمة الدعوة وهم جميع الناس. والمؤمنون اختصوا بما تثمره هذه الصفات الثلاث من الرحمة، هم الذين ينتفعون بها دون سواهم. ثم قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. بهذا الذي جئتهم به من البينات والهدى ودين الحق فليفرحوا، فإنه أولى ما يفرحون به، خير مما يجمعون من حطام الدنيا وما فيها من الزهرة الفن. لو أن الله أنعم على عبده بنعم يعني كبار عظام طوال عراض ثم ألهم حمده عليها لكان إلهامه الحمد أعظم من كل هذه النعم التي ساقته إلى هذا الحمد، لأن هذه النعم إلى زوال، ولأن أثر الحمد باق يجده في موازين حسناته يوم يقوم الناس لرب العالمين. أي قل لهم فليفرحوا بفضل الله وبرحمته، إن كان شيء في الدنيا يستحق أن يفرح به فهو فضل الله ورحمته، فهو فضل الله ورحمته، فضل الله القرآن ورحمته أن يجعلكم من أهله، فضل الله القرآن ورحمته أن يجعلكم من أهله، هو خير مما يجمعون. الفرح بهما أفضل وأنفق مما يجمعونه من الذهب والفضة والأنعام والحرث والخيل المسومة وسائر خيرات الدنيا، لأنه سبب السعادة في الدارين. وأما حطام الدنيا سبب السعادة في الدنيا الزائلة فحسب، والله جل وعلا قد جمع للمسلمين في العصور الأولى بين هذا وذاك، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ثم قال تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. هذه الآية نزلت إنكارا على المشركين الذين حرموا أنواعا من بهيمة الأنعام بغير برهان من الله، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، أنواع من بهيمة الأنعام استحدث فيها شرائع لم يأذن بها الله بغير سلطان من الله جل وعلا، والله جل وعلا قد نعى عليهم ذلك وقالوا هذه أنعام وحرث حج لا يطعمها إلا من نشاء بزعمنا، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. في حديث أبي الأحوص نعم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل تنتج إبل قومك صحاحا آذانها؟ أو هل تنتج إبل قومك تنتج إبل قومك صحاحا آذانها فتعمد إلى الموسى فتقطع آذانها وتقول هذه بحر، أو تشق جلودك وتقول هذه صرم، عندما يتدخلون في بهيمة الأنعام فيشقون آذانها ويجدعون أنوفها تشويها وتغييرا لخلق الله فتحرمها عليك وعلى أهلك؟ فقلت نعم. فقال: فكل ما آتاك الله لك حل، كل مال لحلته عبادي حلال. ساعد الله أشد من ساعدك، وموسى الله أحد من موساك. كل ما منحك الله عز وجل، كل ما آتاك الله فهو حلال لك. لا تحرم بغير برهان من الله. ساعد الله أشد من ساعدك، وموسى الله أحد من موساك. والحديث صححه الألباني رحمه الله. فأنكر الله تعالى على من حرم وأحل بمجرد الأهواء والآراء التي لا مستند لها. التحليل والتحريم لله جل جلاله، الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. فكأنه قال: قل لهؤلاء المشركين اخبروني أيها الجاحدون للوحي والرسالة، هذا الذي أفاضه الله عليكم من فضله وإحسانه من رزق، فجعلتم بعضه حراما وبعضه حلالا، الله أذن لكم؟ أي أن حق التحليل والتحريم لا يكون إلا لله. فهل الله هو الذي أذن لكم بذلك بوحي من عنده، أم أنتم على الله تفترون بزعمكم أنه حرم ما حرمتم وحلل ما أحللتم؟ لا مندوحة لكم من الاعتراف بأحد الأمرين، إما دعوى الإذن من الله بالتحريم والتحليل، وهذا اعتراف بالوحي وأنتم تنكرونه وتزعمون أنه محال، أو الإفتراء على الله وهو الذي يلزمكم إذا أنكرتم الأول. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، ما ظنهم أن يصنع بهم عندما يعودون إلى ربهم عز وجل؟ إن الله لذو فضل على الناس، فضل في ترك معاجلتهم بالعقوبة في الدنيا، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. أو إن الله لذو فضل على الناس بما أباح لهم مما خلقه لهم من المنافع في الدنيا، ولم يحرم عليهم إلا ما هو ضار لهم في دينهم ودنياهم، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقد وقع المشركون في الضلال فيما شرعوه لأنفسهم، فيما ابتدعوه في دينهم بغير سلطان من الله عز وجل. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبرحمته التي وسعت كل شيء أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن، أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.